بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول: هل المعتدة أن تعود قريبة لها مريضة؟ هذا مجمل، هل يعني السائل المعتدة في الطلاق أو من الوفاة؟ فإن كانت من الطلاق فلا بأس، أما إن كانت العدة أما إن كانت العدة عدة وفاة فلا تخرج من بيتها. والآن الهاتف يكفي ولله الحمد، يمكنها أن تكلم قريبتها بالهاتف ويكفي. نعم نعم، إن كانت أمها في حالة خطر فأرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.